ننصت خاشعين إلى تلاوة قرآنية مباركة نستفتح بها لقاءنا هذا لقاء الفجر، بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف، يتلوها القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب يا قومنا